باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فلينامل لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآية الكريمة مع الحديثين فيها الحث على الإحسان إلى المملوك وعدم تكليفه ما يشق عليه، ومثل ذلك الخدم الذين يكونون تحت يد الإنسان في حاجته وقضاء لوازمه، يشرع له بل يجب عليه أن يعدل فيهم وأن لا يظلمهم، ويشرع له الإحسان إليهم والتواضع والرفق وعدم تكليفه ما يشق عليه. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هم الوالدين إحسانا ومن القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، ذكر الله فيها حقوق العشرة، أمر بها عبادة، أعظمها وأهمها توحيده جل وعلا وعبادته وترك الإشراك به، هذا أولها وأعظمها، توحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى وطاعة أوامره وترك نواهيه. قال تعالى: واعبدوا الله، لوحدوا الله، خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. ثم قال بعده: بالوالدين إحسانا، هذا الثاني، إحسان الوالدين، برهما وإكرامهما والرفق بهما، حقهما عظيم، حق قليل حق الله، كما قال عن ثلاثة أخرى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال سبحانه: وأن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، حقهما عظيم. والثالث وذي القربى، الرابع اليتامى، الخامس المساكين، وذي القربى واليتامى والمساكين، يعني أمرهم بالإحسان إلى أقاربهم، صلاة الرحم، والإحسان اليتامى وهم الأيتام الذي ليس لهم، وكل إنسان ليس له أب، أبوه غير موجود وهو دون الحلم يسمى يتيم، إذا كان مفقود الأب وهو صغير ما بعد بلغ الحلم يقال له يتيم. من القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب، المساكين الفقراء، والجار ذي القربى جار قريب كعمك وابن عمك وأخيك ونحو ذلك، والجار الجنب الجار البعيد اللي ليس بقريب لك، كلهم الله أمر بالإحسان إليهم وعدم إيذائهم وظلمهم. والثامن الصاحب بالجنب، فسره بعض العلماء بأنه المسافر الذي يرافق طريقه في السفر، وصفر فسره آخرون بأنه الزوجة، صاحب بالجنب الزوجة وقيل رفيق في السفر، كلهم يحسنون الرفيق في السفر والزوجة، كلاهما يشرع الإحسان إليهما والرفق بهما وعدم ظلمهما وعدم إيذائهما. التاسع ابن السبيل، والعاشر المملوك، عبدك وعبد أمتك، ابن السبيل المسافر الذي يأمر بالبلد وهو مار بها وهو من أبنائها، يمر بالبلد يسمى ابن السبيل، ابن الطريق، ويحتاج تعطيه ما تساعده